تقول أهلي يسكنون بعيدا عني بمقدار حوالي ساعة ونصف، وزوجي إذا أردت الذهاب إلى هناك يعني بيأتي من العمل تعبان يضيق صدره وربما يغضب. هي تسأل هل يجوز أن أسافر بدون محرم إليهم الذي يطمئن قلبي إليه؟ لا، لا يجوز السفر المرأة بدون محرم. فماذا لو حدث في الطريق مشكلة؟ تكون المرأة عرضة للخطر عليها وعلى عرضها وعلى أبنائها وعلى أمور كثيرة. ولذلك أنصح ألا نسافر إلا مع أحد محارم، إما إن الزوج يرتب حاله ولو كل شهر مرة، مش هنقول كل أسبوع ولا اثنين، حسب حاله إن شاء الله، وهذا فرض واجب عليه لأنها من صلة زوات صلة الرحم، أو يأتي أخ من إخوانها أو أبناء إخوانها فيصطحبوها ثم تعود مرة ثانية إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا ما